فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.